بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: الإخبار بالذي والألف واللام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال الخلاصة الشهيرة بألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. هذا الباب، باب الإخبار بالذي وبالألف واللام، باب ليس من علم النحو والتصريف في صدر ولا ورد، وإنما وضعه النحاة من باب التمرين والتدريب. يعني وشاكم تقرأوا هذا الباب، ليست فيه مسائل نحوية مهمة، وإن كان فيه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب، لكن المقصود بهذا الباب ليس وضع قواعد في علم النحو، لكن المقصود هو تمرين الطالب وتدريبه على فهم المسائل النحوية وعلى فهم كيفية بنائها. هو باب إذن وضعه النحويون من باب تمرين الطلاب وتدريبهم، وكان حقه أن يؤخر، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكره ها هنا. نعم. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر. شوف، هذه مسائل فيها دقة تحتاج إلى تركيز. قالك قول ما قيل أخبر عنه بالذي خبر. عن الذي مبتدأ قبل استقر. عن الذي مبتدأ قبل استقر. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر. إذا كانت عندك جملة فيها اسم يقال لك أخبر عن هذا الاسم بالذي، فماذا تفعل؟ ها هنا تدريب، تدريب كيف يصير المبتدأ خبرا، يعني تتمرن كيف تصير المبتدأ خبرا أو الخبر مبتدأ، وتتمرن على اختلاف جهة الإسناد كما ذكرنا، أين المسند وأين المسند إليه وهكذا. لقيل لك مثلا في مثال، مثال كالآتي: زيد مجتهد. فيقول لك أخبر عن زيد بالذي، فماذا تفعل؟ أخبر عن زيد بالذي. شوف قولهم أخبر عن زيد بالذي ظاهره أن تكون لفظة زيد مبتدأ، وأن يكون الذي هكذا تقول أخبر عن، مخبر عنه مبتدأ، مخبر به خبر. شوف أخبر عن زيد بالذي، فتقول أنت مثلا الذي هو مجتهد زيد، هنا تغير الحكم، هو من حيث المعنى زيد مبتدأ والذي هو خبر، لكن هنا العكس، أنا ابتدئ به، فالذي هو المبتدأ وزيد تولي خبر، وما سوى ذلك يصير صلة الموصول. هذا الذي يريده، هذا الذي أراده الناظم رحمه الله. قول ما قيل عنه، أي الذي قيل عنه أخبر عنه، ما قيل عنه أخبر، ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، أي ذلك الذي قيل لك أخبر عنه بلفظة الذي هو خبر، وإن توهمت أنه مبتدأ بالظاهر في المعنى سيصير خبر. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، خبر هي خبر لفظة ما، أي الذي قيل لك أخبر عنه بالذي هذاك خبر. ما قيل عنه أخبر، قيل أخبر عنه بالذي خبر. زيد عن الذي مبتدأ قبل استقر. هو خبر واش؟ عن الذي مبتدأ قبل استقر، يكون خبرا عن مبتدأين استقل، استقر قبله هو، هو الذي. شوف زيد مجتهد، يقول لك أخبر عن زيد، زيد قائم، يقول لك أخبر عن زيد بالذي، تقول الذي هو قائم زيد، يقول لك أخبر عن قائم، تقول الذي هو زيد قائم، وهكذا حتى يدربك على جهة الإسناد، أين المبتدأ وأين الخبر. زيد وما سواهما فوسطه. هو قال لك وما سواهما، أي ما سوى ما صار مبتدأ وخبرا، ماذا نفعل به؟ يقول لك هذاك سيصير صلة عائدها خلف معطي التكملة. عائدها خلف معطي بالإضافة. بالإضافة عائدها خلف معطي التكملة. عائدها يصير خلفا عما يتم به الكلام حتى يتم الكلام به، يصير مكمل الكلام، صلة مكملة للكلام. زيد مجتهد. الذي وش الذي هو مجتهد؟ زيد. نعم زيد. نحو الذي ضربته زيد فذا. نحو الذي ضربته زيد فذا أصله ماذا؟ فذا ضربت زيدا كان فدر. ضربت كان الذي ضربته زيد أصلها كان ضربت زيدا. أريد أن يقول لك لو قيل لك مثلا أخبر عن لفظة زيد من هذه الجملة ضربت زيدا. أحسنت. تقول الذي ضربته زيد. يريد أن يدربك. شوف ضربت زيدا كانت وش كان؟ كانت مفعول به. أنا تقول لي خبر ضربت زيدا. أقول لك أخبر عن لفظة زيد. أخبر عن لفظة زيد. وش تقول؟ الذي ضربته زيد. الذي ضربته زيد. صح. وكان يقول لك أخبر عن الفاعل عن التاء. ضربت. أقول لك أخبر عن هذا في الضمير. وش تقول؟ أحسنت. تقول الذي ضرب زيدا أنا. الذي ضرب زيدا أنا. صحيح. وكان يقول لك أخبر عن الهاء هذيك الرابط ليرجع ليرجع نعم الذي يرجع إلى الذي يرجع إلى المبتدأ حال كون الخبر جملة خبرية ولا يصح لأنه افتقد شرطا كما سيأتي لأنه هذا لأنه الشرط في المخبر عنه الشرط في المخبر عنه أن يصح الاستغناء عنه بأجنبيين وها هنا لا يمكن الاستغناء عنه بأجنبيين سيأتي سيذكره. فقولك مثلا علي ضربته يقول لك أخبر عن علي. تقول الذي ضربته علي سهل. يقول لك صح أخبر عن الفاعل. تقول الذي ضرب علي. الذي ضرب علي فيش أنا. يقول لك أخبر عنها. أخبر ما يبكيش. هو شرط المخبر عنه أن يصح الاستغناء عنه بأجنبي وهنا لا يمكنه لأنه رابط بين الجملة الواقعة خبرا ومبتدئها. علي ضربته. خذينا هذا في باب المبتدأ والخبر. تكون الجملة خبرية لابد فيها من ضمير يرجع إلى المبتدأ. زيد زيد. فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذ. فدر المأخذ. الذي ضربته زيدا أصلها ضربت زيدا فدري. فدري المأخذ أي المدركة في هذا. وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت. يقول لك وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا يعني هذا كالذي تقدم معنا في الاسم الموصول كلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل بحسب المقام حسب المقام فيتغير الضمير ضمير إفراد إلى ضمير تثنية إلى ضمير جميع. لقيت العلماء وش الذي لقيته؟ الذين لقيتهم العلماء لقيت الزيدين. قول اللذان لقيتهما الزيدان وهكذا. لقيت هند. قول التي لقيتها هند. واضح كما مضى معنا. نعم زيد. قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم. هذا الشروط هذه شروط المخبر عنه. المخبر عنه هذا لابد له من شروط حتى يتأتى الإخبار عنه كما مر. الشرط الأول قول قال لك قبول تعريف تأخير أن يصح تأخيره. يشترط في الاسم الذي يجوز الإخبار عنه بالذي أن يكون مما يصح تأخيره لأنه يجي متأخر. فإذا كان من الأدوات التي لها صدر الكلام فلا يصح إخباره. واضح. يقول لك أين زيد؟ أخبر عن أين؟ بلو غير ممكن لأن المخبر عنه سيأتي متأخرا وهذه تلزم الصدارة. واضح. أين وما وما إلى ذلك. هذا الشرط الأول. وتعريف لما أخبر عنه. التعريف كذلك أن يكون معرفا غير نكرة. نعم أن يكون معرفة غير نكرة. يكون معرفة غير نكرة. فإذا كان يلازم النكارة مثلا كالحال أو التمييز فلا يصح الإخبار عنه. جاء زيد ضاحكا. جاء زيد ضاحكا. يقول لك أخبر عن ضحك. تقول له ما يمكنش. هو الشرط في المخبر عنه أن يكون معرفة وهذا نكرة وهكذا، هذا الشرط الثاني. وتأريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم، هنا قد حتم قبول التأخير أن يكون معرفة. كذا الغنى عنه بأجنبي، هذا هو كذا الغنى عنه بأجنبي نو، كذا الغنى عنه هذا شرط ثالث، أن يصح الاستغناء عنه بأجنبي. فإذا لم يمكن الاستغناء عنه بأجنبي فلا يصح الإخبار عنه. تقول علي ضربته، شوف تقدر تخبر عن علي، تخبر عن التاء في ضربت، لكن لا تستطيع أن تخبر عن الهاء. العلاش لأنه رابط يربط بين الجملة الفعلية الواقعة خبرا ومبتدأ. كيف يشتغل؟ يعني ستعبر بضمير عن ضمير استغني بأحدهما؟ لا يمكن، واضح. فالشرط أن يصح يحل محله اسم الظاهر. يعني لو كان تقول مثلا ضرب زيد عليا، ممكن الذي ضرب زيدا علي، ممكن الذي ضرب، شوف ضرب زيد عليا، تقول الذي ضرب عليا زيد، الذي ضرب عليا زيد، وهكذا زيد. أما إذا كان لا يصح الاستغناء عنه بأجنبيين فلا يمكن الإخبار عنه بأجنبيين بمضمار شرط فراع ما رعوا. كذلك أن يصح الإخبار عنه بأجنبيين وبمضمر، كذلك أن يصح أن يعبر عنه بضمير. أما إذا بأجنبي ضمير، أما إذا لم يمكن التعبير عنه بالضمير فلا يتأتى. يمثلون له للإخبار عن الصفة وموصوفها، هذا لا يمكن، لا يمكن الإخبار عن الصفة وموصوفها. ممكن الإخبار عن الموصوف، عفوا أخطأت، لا يمكن الإخبار عن الموصوف دون صفته، أو عن المضاف دون المضاف إليه، السلام وبركاته. أما عنهما ممكن. شوف مثلا تقول لقيت رجلا ظريفا أو رجلا كريما، تقول لك أخبر عن رجل، تقول له وحدها ما نقدرش، تقول له واش وحدها إخبار عن هذه الكلمة وحدها ما نقدرش. علاش؟ لأنها موصوف والصفة، والإخبار عن الموصوف دون الصفة يؤدي إلى الإخلال. يقول لك وراء الإخلال، قل أضرك ونقل لك، تقول لقيت رجلا كريما. إذا أردت مثلا أن تخبر تقول الذي لقيته، تخبر عن واحد أبرك، عن كلمة رجل، تقول الذي لقيته، تخبر عن واحد وغير المخبر عنه يبقى على حاله كما ذكرنا، غير المبتدا والخبر يبقى متوسط. واش تقول؟ الذي لقيته ظريفا رجل، فتولي ظريفا صفة من ضمير وذلك لا يتأتى، واضح. صفة لا تكون من ضمير، واضح. الذي لقيته ظريفا رجل، وهكذا. والأما إذا عوض أو إذا أخبرت عن الصفة مع موصوفها جاز ذلك، قل الذي لقيته رجل ظريف أو كريم، وهكذا. كذلك في مثال المضاف والمضاف إليه، لقيت غلام زيد، وكان تخبر عن غلام فقط، قل الذي لقيته زيد غلام، لكن الضمير لا يضاف، الضمير لا يضاف لغيره. أما إذا أخبرت عن المضاف والمضاف إليه جاز ذلك. علاش؟ يصح تعوض عنه بالضمير، يصح أن تعوض عنه بالضمير، تقول الذي لقيته غلام زيد، وهكذا. زيد كم بقي هذا؟ ثلاثة أسئلة. بمضمر شرط فراع ما رعوا، فراع ما رعوا في هذه المسألة، فهذه كلها شروط المخبر عنه. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما، في هذا الباب كما يقع الإخبار بالذي، يقع الإخبار بأل الموصولية التي هي بمعنى الذي، نعم. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم، عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم، أي عن بعض الجمل التي يتقدمها الفعل، يصح الإخبار عن ذلك الاسم الذي يتقدمه فعله بأل. شوف الذي، الذي يصح الإخبار به عن اسمه سواء كان في جملة اسمية ولا في جملة فعلية، خلاص كما مثلنا. شوف زيد، زيد مجتهد، الذي هو مجتهد زيد، الذي هو زيد مجتهد، هذا إخبار عن جزئي الاثنين في الجملة الاسمية. في الجملة الفعلية لقيت زيدا، الذي لقيته زيد واضح هذا الإخبار باش بالذي الإخبار بأل لا لا مش في كل جملة يكون في جملة فعلية خاصة تقدمها فعل خاصة وذلك الفعل متصرف خاصة فهي الشروط لا يمكن الإخبار عن الاسم في الجملة الفعلية بالألف واللام أي بأل الموصولية إلا إذا كانت الجملة فعلية وتقدمها فعل والفعل متصرف غير جامد وراح يمثل كصوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل أو قال لك كصوغ واق من وقى الله البطل شوف وقى الله البطل صوغ من وقى تقول الواقي قل الواقع أقول لك أخبر مثلا عن لفظة الجلالة الله وقى الله البطل أقول لك أخبر عن لفظ الجلالة الله وش تقول الواقي البطل الله الواقي البطل الله واضح فهمتوا الواقي البطل الله خلاص الواقي الله اسم في جملة فعلية وقى الله البطل والفعل متقدم وهو فعل متصرف موش كنعمة الواقي البطل الله فإذا قال لك أخبر عن البطل صاحب هذاك راح يجي متأخر كيف شد لها الجملة تقول البطل هي أحسنت تقول الواقيه الله البطل أي الذي وقاه الله هو البطل الواقيه الله البطل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل واضح وإن يكن ما رفعت صلة أل وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل ضمير غيرها أي ضمير غير الصلة إذا كان الذي رفعته الصلة سيأتينا ما رفعته الصلة ضمير لا يرجع إليها فلا بد من بيانه وانفصاله يكون ظاهرا منفصلا شو هذا في هذا الباب في الإخبار بصلة أو بأل الموصول قل مثلا عرفت صالحا أقول لك أخبر عن صالح قول العارف أنا صالح أكرمت عمرا المكرمه أنا عمرو أكرمت عمرا أخبر عن عمرو المكرمه أنا عمرو أنا هنا شعر أظهر أقول لك لأن هذه الصلة صلة المكرمه أبد لها من فاعل ترفع فاعلا هذاك الضمير لا يرجع إلى الصلة ما يرجعش إلى ذات الصلة لكن يرجع إلى الاسم الموصول أنا هو المكرم فانا لا بد من اظهاره من الاتيان به ظاهرا منفصلا الاتيان به ضميرا ظاهرا منفصلا تقول المكرمه انا اللي اكرمت انا هو صالح المكرمه انا صالح او العارفه انا زيد وهكذا ولعلنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله نكمل في الدرس القادم باذن الله وحوله وقوته والحمد لله رب العالمين